بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل بعد رحمه. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يلي، وإن تطاول ذلك عاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وإن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه، وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. نعم، لازال الحديث أيها الأفاضل موصولا في هذا الباب الجامع لمسائل متفرقة، هذا الباب الجامع لمسائل متفرقة إلا أنها تتعلق بالصلاة. وهذه المسألة كان الأجدر عليك السلام ورحمة الله عليك السلام حياكم الله، كان الأجدر أن تكون ضمن مسائل الطهارة، لكن ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة من أيقن بالوضوء وشك في إيش؟ في الحدث، تيقن الوضوء لكنه شك في الحدث. قال المصنف رحمه الله ابتدأ الوضوء، يعني أعاد الوضوء، وهذا يا إخوة لا يكون إلا إذا لم يشرع في الصلاة. قبل أن يدخل في الصلاة شك هل هو متوضي ولا لا، نقول عليه أن يتوضأ. لماذا؟ ليقطع على نفسه وساوس الشيطان، يقطع على نفسه وساوس الشيطان. لكن إذا عرض له الشك في أثناء الصلاة فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة، لما سبق معنا من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه سئل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يعني يخرج منه شيء، فقال لا ينفتل، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من المسائل التي قرأها أبو عبد الرحمن، مسألة حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء، والمسألة الثالثة حكم من ترك شيئا من سنن الوضوء. طيب، ما حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء؟ قال رحمه الله: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه. هذه الجملة يا إخوة، التارك لشيء من فرائض الوضوء لا يخلو من أربعة أحوال، المصنف أشار إلى أربعة أحوال. التارك لفرض من فرائض الوضوء إما أن يكون تارك ترك نسيان أو عن عمد، والتارك للنسيان أو العمد إما أن يكون قريب العهد أو طويل العهد. ما الضابط في القرب والبعد؟ الضابط أنه إذا جف العضو فهذا إيش؟ طال. إذا لم يجف العضو من الماء فما زال عن قرب. إذن كم حالة صارت؟ من ترك الفرض ناسيا فإن كان بالقرب ترك مثلا ترك غسل اليدين ناسيا فإنه يعيد غسل اليدين وما بعدها من مسح الرأس وغسل القدمين، هذا حكمه. لحديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فغسل قدميه. طيب، الحالة الثانية أن يترك الفرض ناسيا ولكن يطول العهد، ماذا قال المصنف؟ وإن تطاول ذلك أعاده فقط. أعاد إيش؟ العضو. أحسن. إذن المصنف يقول إذا طال توضأ وتذكر أنه ما غسل يده اليسرى، قال أعاد غسل العضو الذي نساه فقط لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان. لا هو الآن ما صلى، بس هو تذكر أنه إيش؟ نسي عضوا من أعضاء الوضوء. فالمصنف على هذا يرى أنه إيش؟ يعيد العضو فقط ولا يكمل بقية يعني ما بعده. الحالة الثالثة، لو تعمد ترك فرض من فرائض الوضوء وطال الفصل فإن الواجب عليه إيش؟ أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. ومفهوم ذلك أنه لو تعمد، هذه الحالة الرابعة، لو تعمد ترك عضو مع قرب العهد فإنه إيش؟ يعيد هذا العضو وما بعده، يعيد هذا العضو وما بعده. إذن أربع حالات، إما النسيان حالتين والعمد حالتين، عن قرب وعن بعد، وعن قرب وعن بعد. طيب إذن يا إخوة، بعدين ذكر المصنف هذه الأحوال الأربعة، أكد على أن هذه الأحوال لمن ترك شيئا من أعضاء الوضوء قبل أن يصلي، وإن كان قد صلى في جميع ذلك. لو كان صلى وللحين يعني ما أكمل الوضوء بترك عضو فإن هذه الصلاة باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. قال وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. نعم، لأنه قد صلى بوضوء ناقص، والنقص بنقص فرض من فرائض الوضوء، ثم انتقل إلى ترك سنة من سنن الوضوء، فذكر حالتين: ترك سنة ناسيا وكان قريبا، فقال وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يا إخوة ومسح الأذنين عند المالكية من إيش؟ من السنن، ما من السنن المؤكدة وليست من الواجبات عند، وإنما هي واجبات عند الحنابلة. طيب قال وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك، يعني إن كان قريب العهد فإنه مجرد يتمضمض، تذكر إنه ما تمضمض، يتمضمض بس ما يحتاج يكمل. وإن تطاول يعني بعد العهد فإنه إيش؟ يأتي أيضا استحبابا، يأتي بالمضمضة مثلا استحبابا. طبعا ثم طيب وإن كان قد صلى وقد ترك سنة، أحسنت، لا يعيد الصلاة ويستأنف صلاته. إذن هذه المسألة، ما حكم من ترك شيئا من وضوئه فرضا أو سنة؟ انتقل المصنف في هذا الباب الجامع إلى حكم الصلاة على الحصير الذي في طرفه نجاسة، ما حكمه؟ هذه مسألة ما تتعلق بسابقتها، لكنها ضمن هذا الباب الجامع، كما قلت لكم أن هذا الباب الجامع يجمع مسائل متفرقة. نعم تفضل. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. إذن يا إخوة، النجاسة التي في طرف الحصير لا تؤثر على طهارة البقعة، هذا الذي نستفيده من الكلام المصنف، لأن المقصود بطهارة البقعة التي يقع الأعضاء عليها، يقع أعضاء الوضوء عليها، بخلاف ما لو كانت النجاسة ملاصقة للمصلي فإنه يجب عليه إزالة هذه النجاسة. فلو كانت النجاسة في عمامته عليه أن يزيلها. طيب لو كانت في المكان الذي يسجد فيه لا يجب إزالة، لكن لو كانت في طرف السجاد الذي في طرف السجاد وهو أصلا ما يسجد عليه، هذا المقصود من كلام المصنف رحمه الله. أما إذا كانت ملاصقة له فعليه إزالتها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أتاه جبريل وأخبره أن في نعله أذى، فخلع عليه الصلاة والسلام نعله وخلع الصحابة نعالهم، فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله. قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، وفي رواية قذرا، فقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. نعم، كيف؟ بحسب مثلا النعل يفسخهم، إذا كانت في موضع سجودة يتحول أو يتقدم أو يتأخر، المهم أن يبتعد عن أن يكون سجودة أو وقوفه على نجاسة. إذن من ضمن المسائل الموجودة يا إخوة في هذا الباب الجامع مسألة الصلاة، مسألة صلاة المريض وصلاة العاجز. نعم، وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليؤمئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أفضل من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعلى ذلك. إذن حكم صلاة المريض يا إخوة ذكر المصنف أربع حالات. إذا نستفيد من كلام المصنف أن المريض له أن يصلي قائما أو جالسا أو على جنب أو مستلقيا، فالأصل وجوب القيام، الأصل وجوب القيام في الفرض حال أداء الفريضة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والله جل جلاله يقول وقوموا لله قانتين. فإن عجز المريض ولم يقدر على القيام صلى جالسا. طيب فإن كان المرض أو فإن كان القيام يزيد في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة فإنه كذلك يسقط عنه فرض القيام، يسقط عنه فرض القيام. والدليل، أحسنت، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري. طيب وكذلك أيضا مما يستدل على هذا يا إخوة عموم النصوص الواردة بأن الله تبارك وتعالى ما أمر بما هو مستطاع، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن جلس هذا العاجز وهذا المريض فأحسن هيئات الجلوس كيف؟ التربع. أحسنت، قال إن قدر على التربع يعني هو الأفضل له حال الجلوس أن يكون متربعا. والتربع كيف يكون؟ هكذا يثني رجليه ويجلس على مقعدته هكذا. هذا التربع. إذن بدلا من أن يعني يقوم يكون جلوسه هكذا متربعا. والفرق بين جلوسه هكذا، هذه الجلسة للتشهد، وهذه الجلسة بدل القيام، بدل القيام. والدليل على ذلك حديث عائشة أحسنت. ما هو أحسنت؟ قالت رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث رواه النسائي، رواه النسائي. وقد أثر التربع عن ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. طيب، قال: فإن لم يستطع على التربع فبقدر طاقته، بقدر طاقته، ما يستطيع يتربع، بقدر طاقته. وإن لم يقدر كذلك على السجود وأن يضع الأعضاء السبعة على الأرض فليومئ إيماء. كيف يكون الإيماء؟ هكذا. لكن نبه المصنف رحمه الله على أن الإيماء يكون إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع. نعم. والسنة يا إخوة لمن صلى متربعا أن يجعل يديه على ركبتيه ويومئ حال الركوع هكذا، ويسجد كذلك سجودا تاما، يسجد سجودا تاما. فإن تعسر عليه السجود فليومئ إيماء أكثر من إيماء الركوع. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والحديث رواه البيهقي. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يقدر. طيب، إن لم يقدر جالسا على هذه الهيئة، المتربع يجلس بقدر هيئته بحسب استطاعته وإن مد رجله. طيب، إن لم يقدر قال: صلى على جنبه. ما الدليل على جواز الصلاة على الجنب؟ حديث الذي سبق، حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. طيب، أي جنب؟ ها؟ الأيمن ولا الأيسر؟ الأفضل الأيمن. ها؟ لماذا؟ لماذا الأيمن هو الأفضل؟ ها؟ مستحب في النوم، في النوم مو في الصلاة. ها؟ أو في الصلاة من باب أولى. طيب، أو لحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. ولا شك أن أعظم شؤون العبد هي الصلاة. ها؟ فيمكن أن الاستدلال بهذا. ولذلك استحب الفقهاء أن يصلي على جنبه الأيمن. طيب، إن لم يتيسر على جنبه الأيمن، على جنبه الأيسر. طيب، وإن لم يستيسر له على جنبه الأيسر، أيوة، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل، يعني هكذا مستلقيا. ما الدليل؟ طبعا حديث عمران بن حسين يا إخوة جاءت فيه زيادة رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا. وهذا يا إخوة يدل على سماحة هذا الدين، سماحة هذه الشريعة. فالمقصود أن العبد يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم من أمره فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه إن استطعتم، لأن اجتناب النواهي مقدور عليه، لكن فعل الأوامر علقه بالاستطاعة رحمة منه سبحانه. تقرأ المصنف رحمه الله، أو هنا أشار رحمه الله إلى أهمية الصلاة، أهمية الصلاة. انظر، يعني ما قال لا تصلي، وما يقدر لا جالس ولا على الجنب الأيمن ولا الأيسر ولا مستلقي. طيب ليش ما تقول له يا أخي خلاص أنت ما يحتاج تصلي؟ لا، إذن الصلاة ما تسقط، ما تسقط، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وهذا المريض أحوج ما يكون إلى أن يكون متصلا بربه تبارك وتعالى. ولذلك قال المصنف: ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله. ما دام أن هذا العقل موجود، العقل مناط التكليف، لا تؤخر الصلاة. تقول أنا ما أقدر، أنا للحين مرقد في المستشفى، فلما أخرج من المستشفى بصلي. لا، المصنف يقول: ولا يؤخر الصلاة، ما يتركها حتى يخرج وقتها، وقت الصلاة. وليصليها بقدر ما يطيق، وليصليها بقدر ما يطيق، إذن بحسب ما يقدر عليه فإنه يؤديها. طيب، ولذلك في هذا استفاد، يعني في هذا دلالة على أن من يستطيع أن يؤديها وهو متكئ على عصا أو مستند على حائط، أو أن يمسكه أو أن يهادى بين رجلين، فإن هذا يعني لا بأس به. إذن يؤديها على حسب استطاعته. ولذلك نعم، أي طبعا إذا كان مثلا أجارنا الله وإياكم مشلول، جسده مشلول ولم يبق معه إلا عينيه، فهو يشير إشارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ما دام أن عقله معه فليؤديها على الهيئة المقدور عليها. لحديث وابصة عن أم قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن، يعني كبر في السن، وحمل اللحم، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، يعني كثر لحمه صار يعتمد عليه الصلاة والسلام على عمود. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى طهارة المريض. صلاة المريض ذكرنا الأحكام المتعلقة بها. طيب الطهارة، كأنه تذكر مسألة طهارة المريض، هل تسقط؟ تفضل. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به، أو لأنه لا يجد من يناوله إياه، تيمم. فإن لم يجد من يناوله ترابا، تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. إذن المريض يا إخوة إن عجز عن استعمال الماء، لأن الوضوء يكون بماذا؟ بالماء، فإنه يتيمم. ما الدليل؟ قد سبق معنا قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن وجد الماء وتعسر استعمال الماء، لأنه مريض وربما الماء يضره، فإيش؟ فإنه ينزل منزلة عدم وجوده، يعني لأن هنا مانع، فإنه يتيمم. وفرض المريض في مثل هذه الحالة التيمم. طيب، إذن كيف يتيمم؟ بماذا؟ بالتراب. إذا لم يجد أحدا يعطيه التراب وهو ما يقدر، حتى التراب ما يقدر، ها؟ قال: فإن لم يجد من يناوله ترابا، تيمم بإيش؟ بالحائط. حيطان، مو مثل حيطاننا الحين، كانت الحيطان تعرفون كانت من طين، فلذلك عندك الحائط، ولذلك يضرب به ضربة ويتيمم. وقال تيمم بالحائط إن كان طينا أو عليه طين. وهذا في دلالة المذهب يا إخوة، يجوزون التيمم بالتراب المنقول، تراب المتحول، يجيزون التيمم به. بعض المذاهب ما يجيزون التراب أو الطين إذا تحول، فإنهم ما يجيزون التيمم، لكن المذهب المالكي على جوازه. طيب، لأنه بمعنى الصعيد، لأنه بمعنى فتيمموا صعيدا، يعني بكل ما صعد على وجه الأرض تيمموا به. لكن المصنف استثنى أمرين، قال فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به، لأن التغير شديد. الجص معروف، ها، مثل الجبس هذا، ها، فالجبس خلاص هذا التغير أو جير فلا يتيمم به. إذن لما تكلم المصنف رحمه الله، طيب لو انعدم هذا وهذا صلى بهيتي خلاص، ما يقدر، ما عنده أحد يناوله التراب، وما عنده حائط يتيمم به، سقطت عنه في مثل هذه الحال الطهارة، وخشي خروج الوقت فإنه إيش؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله. نعم، لما انتهى المصنف من الكلام عن أحكام طهارة المريض وأحكام صلاة المريض، انتقل إلى صلاة المسافر. صلاة المسافر، لأن السفر قطعة من عذاب، فذكر صلاة الفريضة، صلاة الفريضة للمسافر، فقال نعم. والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي، فلينزل على دابته حمك الله، ويصلي فيه قائما يؤمن بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به، إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة، وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. نعم، إذن يا إخوة، شرع المصنف رحمه الله بحكم صلاة المسافر على دابته، على دابته صلاة إيش؟ الفريضة. قال والمسافر يأخذ الوقت في طين خضخاض، يعني يضيق عليه وقت الصلاة وهو يسير في الطين الرقيق الذي يعسر معه أن ينزل من على راحلته فيصلي على الأرض، لأن الطين خضخاض. فقال لا يجد أين يصلي، وين يصلي؟ النزل ما يقدر، بتغوص رجله، وإن انتظر حتى يقطع هذا الوادي يخرج وقت الصلاة، فما حكم هذا؟ قال فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، وليصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما. طيب، قائم بيوقف وبتغوص رجلاه، لكن شلون بيسجد؟ قال يومئ بالسجود أخفض من الركوع، إذن يصلي قائم، ولكن حالة، لأن القيام، إذن فالعجز عن الركوع والسجود لا يسقط، لا يسقط العجز عن إيش؟ القيام. وهذا فيه تنبيه للذين يجلسون على الكراسي. بعض الناس قال أنا ما أستطيع أسجد، يصلي على كرسي، وتجده جالس على الكرسي حال القيام وحال الركوع، ما يجوز هذا. إذن العذر الذي يسقط فقط الذي لا يتيسر معه أداء هذا الركن، فسقوط السجود لا يعني سقوط القيام، لا يعني سقوط القيام. نعم. وهذه هي رواية في المذهب أنه لا يصلي الفريضة على الدابة، لكن رواية ابن القاسم عن الإمام مالك جواز الصلاة على المحمل إذا لم يقدر على السجود، ها؟ ولا على الجلوس على الأرض. فقالوا إذا ما يستطيع الجلوس ولا يستطيع السجود فيجوز له، يعني من باب أولى يسقط عنه القيام، فيصلي على الدابة، فيصلي الفرض على الدابة. إذن في المذهب روايتان. طيب، فإن عجز عن القيام، وهذه هي الحالة التي ذكرها بقوله فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. إذن المسافر الذي يمر في وادي إن تيسر له النزول فلينزل، وإن عسر عليه السجود لا يسجد لكن يصلي قائما، فإن لم يتيسر له حتى النزول فليصلي على دابته وليتجه بها إلى جهة القبلة. لحديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والحديث ضعيف، رواه الإمام أحمد والترمذي، يعني لأن الحديث نص في هذا الباب، لو صح لكان نصا على أن له أن يصلي الفريضة على الراحلة، لكن الحديث ضعيف. قال الترمذي رحمه الله وكذلك روي عن أنس أنه صلى في ماء وطين على دابته، يعني مر على أرض فيها يعني مبلولة فصلى على الدابة، المقصود صلى الفريضة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. طيب كيف يجلس على الدابة يا أخوة؟ على الدابة حين كل أمر تصلي الفريضة على الدابة، إيش قلنا؟ من لم يستطع قائما يصلي جالس، كيف تكون جالسته؟ لا كيف تكون لما يكون جالس؟ تربع. طيب على الدابة إن أمن من السقوط فالأولى التربع، إن أمن من السقوط فالأولى التربع. طيب لو كان في سيارة وحضرت وقت الصلاة إذن يتربع، إذن لأنه هو في مقام الجالس، والأولى للجالس حتى يميز جلسة القيام عن جلسة بقية الصلاة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وللمسافر أن يتنفل على دابته. إذن هنا بدون قيد، أداء النافلة على الراحلة يجوز حيثما توجهت به. ما الدليل؟ في السفر. أحسنت، في السفر وليس في الحضر، هذا فقط أداء النافلة في على الراحلة إنما هو في السفر. ما الدليل يا عبد الله؟ طيب، حديث الذي رواه الإمام مالك والبخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على إيش؟ على راحلته في السفر حيث توجهت به، في السفر، انظر خصها في السفر حيث توجهت به. قال ابن عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. إذن يجوز التنفل على الراحلة في الحضر، هذا قد جاء الدليل الآخر على أن له أجر النصف، صلاة الجالس في النافلة على النصف من صلاة إيش؟ القائم يحصل على نصف أجرها، نصف أجرها. طيب، وأيضا مما يؤكد هذا حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار متوجه إلى خيبر، لما توجه إلى خيبر صلى على حمار. نعم. قال رحمه الله ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة. إذن الصلاة على الدابة لا تكون في الفريضة، ما يصليها على الدابة. وفي هذا تأكيد على أداء الفريضة ما أمكن، ما أمكن من الأركان وعدم التساهل في ذلك. يقول لك أنا ما أقدر أقوم كذا، بعض الناس يتساهل خصوصا في مثلا في الطيارة، يقول لك خاص معذورين وكذا ويصلون مثلا. لا، ما دام احرص أشد ما يكون على الإتيان بها، فإن أمكن القيام حتى لو بالطيارة. ممكن تجي يقول لك لا لا تقوم، لا، احرص على أن تأتي بالأركان وأن تسجد وأن تقوم. إلا أن خشيت زوال الوقت ويعني وكان المنع شديد، يعني يكون في هذا الموطن يمتنع عليك القيام، لأن أحيانا وأنت في الطيارة يمكن تقوم، صح ولا لا؟ طيب فضل. إذن نختم بهذه المسألة الأخيرة وهي مسألة الرعاف في الصلاة، وهذه من ضمن الباب الجامع الصلاة والرعاف. ما معنى الرعاف يا أيوب؟ حسنت، خروج الدم من الأنف، هذا الرعاف، خروج الدم من الأنف. نعم، هات. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتل بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، ولا يبني في قي ولا حدث. ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، ومن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. وللراعف أن يبني في منزله أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع، فلا يبني إلا في الجامع، ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة إلا من كثير، وقليل كل نجاسة غيره وكثيره سواء. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. نعم، إذن يا إخوة هذه المسألة من رعف مع الإمام يعني إيش؟ كيف رعف مع الإمام؟ يعني وهو في صلاة الجماعة، الإمام يصلي وهو ضمن صلاة الجماعة. قال خرج فغسل الدم ثم بنى صلاته ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. إذن إذا خرج الدم يخرج من الصلاة ويغسل هذا الدم ويرجع للصلاة ويستأنف بقية صلاته. وهذا يا إخوة قد دل عليه عمل جملة من الصحابة والتابعين، فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف يعني انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى، يعني بنى على صلاته، ما يعيد الصلاة من جديد، ولم يتكلم، لأن الكلام ما يباح في الصلاة، ما يتكلم، فيرجع ويغسل ويرجع. وهذا فيه أن الحركة لحاجة لا بأس بها. وكذا روي عن ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وروي كذلك عن ابن المسيب ولكن ذهب ابن القاسم من أصحاب المالك وهو مذهب الحنفية إلى وجوب القطع، خلاص يقطع صلاته ويروح يغسل الدم ويتوضأ، لأن الدم نجس عندهم، لأن الدم نجس. هذا القول الثاني. لكن على القول الذي ذهب له المصنف أنه لا ما يعيد، مجرد يغسل الدم ويرجع يكمل صلاته، يشترط ألا يتكلم وألا يمر على نجاسة، وبعضهم زاد وألا يتجاوز ماء قريبا إلى أبعد منه، يعني الماء موجود هنا، قال لا أنا بروح بغسل خارج المسجد، موجود في المسجد، فهنا يعتبرون أن هذا قد تجاوز الخروج، أو قال لا بيتنا قريب من المسجد بروح للبيت بغسل وبرجع. لا، هم صحيح أنهم يجيزون أن يكمل الصلاة، لكن أيضا يشترطون أن لا يتجاوز ماء قريبا. وكذلك بعضهم قال ولا يستدبر القبلة. طيب، قالوا لغير طلب الماء، لغير طلب الماء، يعني فقط في يستدبر حال طلبه للماء، حال طلبه للماء، أما لحاجة أخرى هو لا بد أن يكون باله مشغولا في إيش؟ في الصلاة. طيب، وقالوا كذلك أن يكون الراعف في جماعة، يعني لو كان وحده لا يقطع الصلاة ويعيد الصلاة. بعضهم يزيد هذه، وبعضهم قال أن يكون متلطخا بالدم، يعني فإن كان الدم خفيف ما يخرج. إذن كم شرط زادوا؟ كم شرط؟ 6. إيه، مع حق المصنف صارت 6: ألا يتكلم، وألا يمر على نجاسة، وألا يتجاوز ماء قريبا، ولا يستدبر القبلة بغير طلب الماء، وأن يكون الراعف في جماعة، وألا يتلطخ، وأن يتلطخ بالدم، يعني فإن كان الدم يسير لا يبيح له الخروج. طيب، إذن ولذلك قال المصنف ولا ينصرف لدم خفيف، وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، يعني خلاص يبعده بأصابع أي شيء، الحين الحمد لله توفرت المناديل، يحط أي شيء، طيب يسد به نزول الدم. طيب، هنا مسألة يا أخوة، الآن لو خرج بعد قراءة الإمام للفاتحة وغسل الدم ورجع والإمام لم يركع، فاته شيء؟ ما فاته. طيب، لو خرج ولم يكمل الإمام، يعني لم يكمل هذه الركعة، هل تحسب؟ قال المصنف ومن رعف، قال ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها. إذا صلى المصلي ركعة ونص وبعدين رعف وخرج، نقول تعال كمل النص الثاني؟ لا، ما يحسب إلا ركعة واحدة، يحسب ركعة واحدة ويدخل على الإتيان بركعة جديدة، هذا النص ما يحسبها. طيب، نعم، طبعا بحسبه، بحسب حاله، لا بد أن يكون هناك، يعني إذا انتقل الإمام، إذا الإمام لم ينتقل لا، لكن إذا انتقل الإمام لا بد أن يدخل بتكبير، لأن القصد من البناء هو الاستمرار، الاستمرار. قال ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها، إذن الركعة المعتبرة لا بد أن تكون سجدتين. طيب، هنا مسألة يا إخوة، شخص ما رعف ولكنه إيش؟ كثر أكل. طيب أنزل فقاء في الصلاة، ها؟ قاء في الصلاة، ها؟ مثله يطلع يروح يغسل القيء ثم يرجع يكمل صلاته. خلونا نشوف ايش قال الشيخ. قال رحمه الله ايش؟ ولا يبني في قيء ولا حدث. لا تقيس، يقولك لا تقيس في مسألة القيء. طيب لو قال قائل الحين الرعاف أشد القيء أخف، يعني المصنف رحمه الله هو يسير على الدليل، الرعاف قد جاء دليل جماعة من الصحابة، لكن هنا لم يأتي دليل في هذا. أحسن، قد جاء دليل لكنه لا يصح. ما هذا الدليل؟ رواه الدارقطني. ها؟ طبعا روى الدارقطني. ايش الحديث اللي هو فايش ثم ليبني على ثم ليبني صلاة. طبعا الحديث حديث عائشة لا يصح، وكذلك ايضا روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا ايضا لا يصح. وقد سئل الامام مالك هل في القيء وضوء، فقال لا، القيء ما هو من نواقض الوضوء، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. طيب ولا حدث، طيب شخص أحدث في الصلاة يخرج ولا لا؟ يبني هذا القصد، يبني ولا يعيد؟ إذن يعيد الصلاة ما يبني على صلاته، هذا المقصود. إذن لا يبني المصلي إذا أحدث وإنما يعيد الصلاة. طيب قال رحمه الله ومن رعف بعد سلام الإمام، ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. في هذا التأكيد على فرضية السلام، وأن السلام ركن لا بد من الإتيان به، لأن الحنفية يا إخوة السلام ليس بركن. فلو أن حنفيا رعف وهو في التشهد، ها، ويرى أن يغسل الدم ويرجع للصلاة، طيب راح يغسل الدم رجع سلم الإمام خلاص، ها، لأن السلام ليس بركن. لكن هنا لا، لا بد من الاتيان بالركن وهو السلام. ولذلك فلو رعف قبيل السلام وأمكن الانتظار، رعف والرعف شديد، إذا أمكن الانتظار على ما يسلم الإمام، وإلا خرج فغسل الدم ورجع وجلس، طيب يعيد التشهد ولا ما يعيد؟ تشهد وتصبر تصبر ما قدر يصبر وراح يغسل الدم، ها، يعيد التشهد؟ إذن المشهور يا إخوة أنه يعيد التشهد، ولكن هناك رواية في المدونة أنه لا يرجع للسلام، وهذا على مسلك الحنفي. طيب إذن أين يتم الراعف لصلاته على القول باستئنافه باستئناف الصلاة؟ الحين خلصوا الصلاة والحين رجع، وين بيكمل الصلاة؟ الحين الإمام اللي سلم وهو راح يغسل الدم، وين بيكمل صلاته؟ ها؟ وين المكان؟ وين بيرجع لمكانه لو لي ولا في آخر المسجد جنب المغسلة؟ قال لا. إيش قال الشيخ؟ قال وللراعي أن يبني في منزله. في منزله مو في بيته، في المنزل الذي نزل ليغسل الدم، إذا يئس أن يدرك بقية الصلاة مع الإمام. عرفنا كيف؟ يعني الراعف إن تمكن وغلب على ظنه اللحوق بالجماعة يجب عليه الرجوع والاستكمال. طيب غلب على ظنه أو أن خلاص انتهت الصلاة، إذن له أن يتم الصلاة بعد غسل الدم في المكان، خاص في نفس المكان يكمل صلاته. طيب لو في صلاة جمعة، لو في صلاة جمعة، أنتوا تلاحظون يا إخوة أن هكذا المسائل الفقهية، يعني ربما مسائل تقول يا أخي يمكن ما بتحصل، لكن هي تدريب لك حتى تنمي عندك الملكة الفقهية، تنمي عندك الملكة الفقهية. أصلها ترى لو جمعت هذا الكلام كله هي قاعدة واحدة، عرفتها تعرف الجزئيات. طيب يفرق الجمعة عن الجماعة؟ ها؟ يفرق، يفرق، لأن الشخص في جماعة، لأن الجمعة يشترط لها عدد محدد، ولذلك قال إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع. يعني مو مثلا راح المغسلة وغسل الدم خارج الجامع، في الصلوات العادية سلم الإمام اقعد هناك خارج المسجد وكمل صلاتك. هذا على القول بأنه يبني، لكن الجمعة لابد من أن يؤديها في الجامع، لأن الجامع شرط لصحة الجمعة. ويتصور هذا إن أدرك الإمام ركعة من الجمعة ثم عرض له الرعاف، أما من لم تتم له ركعة بركوعها وسجدتيها، لو أن شخص رعف في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وخرج يغسل وما رجع إلا والإمام خلص من صلاة الجمعة، ها؟ يصلي إيش؟ يصلي ظهر، أحسنت، يصليها ظهر، لأنه حتى ركعة ما أدرك، لا بد أن يكون مدركا ليش؟ لركعة. هنا ختم المصنف رحمه الله الكلام عن هذا الباب بحكم اليسير من الدماء واليسير من النجاسات. قال ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة. الدم اليسير ما يضر هذا، فإنه مما يعفى عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه الكساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها يعني مع غلام، فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها. قالت فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففته، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه، يعني هذه الكساء الذي أصابها من دم عائشة. طبعا هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله عند أبي داود، ومن حسن هذا الحديث ذهب إلى أن يسير النجاسات لا يؤثر مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية، يسير النجاسات لا يؤثر مطلقا. قال رحمه الله: وقليل كل نجاسة غير الدم، يعني وكثيرها سواء. يعني لو قال شخص البول اليسير ها إذا نجس ما يقول يعفى عنه. المصنف رحمه الله خص الدم فقط، خص الدم. طيب ودم البراغيث ها الحشرات الصغيرة، أيوة معفي عنه. هي في الحقيقة لا دم له سائلة، هذا مما يصنفونه دم الحشرات، هذه لا دم له سائلة، سائل يعني يصب، فلذلك هو من ما يعفى عنه. قد كان الحسن البصري يقول قليله وكثيره سواء، قليل الدم وكثيره، ولكن مذهب سائر الفقهاء بخلاف ما ذهب إليه الحسن رحمه الله. نعم، بهذا نكون يا إخوة قد انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الباب الجامع. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا وصدقا وإخلاصا، وصلى الله على نبينا محمد وفي الختام وعلى آله وصحبه. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.